فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت: فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع حسه، يعني معناه أن هذه اللفظة لغة عربية خلافا لما يظنه البعض أنها عامية، بل هي عربية. نعم. فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما. يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. قال: حدثنا من جاب بن الحارث التميمي. الحديث من سداسيات المصنف رحمه الله، وفيه من اللطائف أن ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في هذا الحديث، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش عن إبراهيم عن الأسود، هؤلاء من التابعين. جاء بلال يؤذنه بالصلاة، المراد بالصلاة صلاة العشاء، كما تقدم ذلك في رواية موسى بن أبي عائشة. وقوله: قالت عائشة: فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إن أبا بكر رجل أسيف من الأسف وهو شدة الحزن. والمراد أنه رضي الله تعالى عنه رقيق القلب، والأسيف في اللغة الرقيق الرحيم، الرقيق الرحيم. وتقدم في حديث حمزة بن عبد الله بن عمر في هذه القصة: فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن لم يملك دمعة، إذا قرأ القرآن لم يملك دمعة. عائشة رضي الله تعالى عنها تظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أن حجتها رقة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، تظهر أن هذا هو دليلها وحجتها، ولكن حقيقة الأمر ليس كذلك. هي تدفع الإمامة عن أبيها، عن أبي بكر إلى عمر، ليس لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه رجل رقيق، نعم هو رجل رقيق أسيف سريع الدمعة، لكن بينت الروايات السابقة أن قصدها من ذلك ومرادها من ذلك كي لا يتشاءم الناس بأبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من يأتي بعد النبي لن يكون كالنبي، أليس كذلك؟ فمن ذكائها أن لا تريد أن يكون هذا مع أبيها، أن يتشاءم الناس بأبيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعذار، إلى أن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم المراد من هذا الإلحاح والإصرار من عائشة، فقال: إن كنا لصواحب يوسف. لصواحب يوسف في ماذا؟ لصواحب يوسف في ماذا؟ نعم، يعني في الإلحاح والمراودة والتأكيد، وكذلك إظهار الأمور على غير وجهها، إظهار الأمور على غير وجهها، وهي إنما أرادت بذلك خيرا لأبيها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك مراد عائشة رضي الله تعالى عنها وقال: إن كنا لصواحب يوسف. فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأبي بكر، ولذلك جعله إماما بعده، إشارة إلى أن يكون خليفا بعده، إلى أن يكون خليفة بعده. نعم. حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال: أخبرنا ابن مسهر حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وفي حديثهما: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه. وفي حديث ابن مسهر: فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جنبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير. وفي حديث عيسى: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأبو بكر إلى جنبه، وأبو بكر يسمع الناس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام حاء، وحدثنا ابن نمير وألفاظهم متقاربة، قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج وإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي كما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. قال حدثني عمرو بن نافع. شيوخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الحديث كم؟ ثلاثة: أبو كريب وأبو بكر وابن نمير، ولهذا قال ألفاظهم متقاربة، ألفاظهم متقارب، يعني هؤلاء الشيوخ الثلاثة الذين روى هذا الحديث عنهم، والحديث متفق عليه. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، وحدثني أبي عن صالح عن أبي شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلي لهم، كان يصلي لهم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم سترة الحجرة، فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، قال: فبهتنا ونحن بالصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. حديث من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، وله في هذا الحديث ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم، ومن لطائف هذا الإسناد أن في رواية تابع عن تابعي صالح ابن كسان يروي هذا الحديث عن ابن شهاب، وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا باب مستقل في علم المصطلح، لأن صالح أكبر من ابن شهاب، صالح أكبر من ابن شهاب، ولهذا يروي الحديث عن ابن شهاب. فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف صلى الله عليه وسلم، كأن وجهه ورقة مصحف، هكذا وصف الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، عبارة عن جماله البارع وحسن بشرته صلى الله عليه وسلم وصفاء وجهه واستنارته وإشراقته، فلهذا وصفه بهذا الوصف الرائق. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: هذه عبارة عما راعهم من جماله صلى الله عليه وسلم وحسن بشرته ومائية وجهه، كما قال في الحديث الآخر وهي رواية في صحيح الإمام مسلم: كأن وجهه مذهبة، كأن وجهه مذهبة، فهنا شبهه بأنه مذهبة، وهنا شبهه بأنه كورقة مصحف، فكأنما هي من تقادم عهدها ورق نشرن من الكتاب بوالي. وهذا من أحسن التشبيه، أن يشبه وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كورقة مصحف. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، حال مؤكدة للتبسم المذكور في الحديث. التبسم أقل الضحك وأحسنه، أقل الضحك وأحسنه، وفي القرآن في التنزيل: فتبسم ضاحكا من قولها. فتبسم ضاحكا من قوله. قال الزجاج: التبسم أكثر ضحك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلم يكونوا يضحكون بالقهقهة كما عليه الكثير من الناس، بل أشد ما لديهم التبسم. إذا اشتد تبسم النبي صلى الله عليه وسلم بدت إيش نواجده صلى الله عليه وسلم، هذا أقصى ما يكون له. بينما أيها الإخوة، بعض الناس إذا ضحك يسمع صوته الإنسان من مسافة بعيدة، وهذا ليس باللائق وليس بالجيد، ولا سيما في القدوة في حق طالب العلم. ينبغي أن يكون قدوته النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا، السؤال: ما سبب تبسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لما خرج على الصحابة ورآهم يصلون تبسم؟ ليش السبب؟ نعم، أحسنت، فرحا باجتماعهم واتفاق كلمتهم وإقامتهم للشريعة، ولهذا استنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بهذا المشهد العظيم الذي رآه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والصحابة كذلك في المقابل فرحوا فرحا شديدا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وكان فجأة، ولهذا عبر الصحابي بقوله: فهممنا أن نفتتن، يعني من شدة فرحهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا، وحق لهم ذلك، حق لهم ذلك، وكيف لا يحق لهم ذلك وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليهم بعد مرض، وكان هذا المرض مرض موته صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الحديث من الفوائد والمسائل والدرر ما لا يسعف الوقت للوقوف عنده، والحديث قد أخرجه الإمام البخاري فهو من الحديث المتفق عليها. نعم. قال: وحدثنيه عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين بهذه القصة. وحديث صالح أتم وأشبع. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك قال: لما كان يوم الاثنين بنحو حديثهما قال: حدثنا محمد بن المثنى وهارون بن عبد الله، وهارون بن عبد الله قال: حدثنا عبد الصمد قال: سمعت أبي يحدث قال: حدثنا عبد العزيز قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط، كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. قال: فأومع نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب، فلم نقدر عليه حتى مات. مشهد عظيم، أقول مشهد عظيم يعبر عنه أنس رضي الله تعالى عنه. فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط، أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، وحق لهم ذلك صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زايدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، متى يقوم في مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس؟ فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. قال: فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقدم. قال: حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد فصفق الناس، والرواية الأخرى: فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. وفي الحديث: كان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، وذلك لمزيد خشوعه واستغراقه في مناجاة ربه، وكان مشهورا بالخشوع في الصلاة ورقة القلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فرفع أبو بكر يديه، رفع أبو بكر يديه داعيا وحامدا لله جل وعز، يحمد الله على ماذا؟ رفع يديه حامدا على ماذا يحمد الله؟ نعم، ارفع صوتك أبو أيمن، أو لأجل إكرام النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالتقدم بين يديه. هذه مزية لأبي بكر مع فرحه الشديد بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله للأمرين معا، لعله للأمرين معا. في هذا الحديث من الفوائد فضل الإصلاح بين الناس، وحسم مادة الفتنة بينهم، وجمعهم على كلمة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أيضا أن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، وأنه إذا حضر بعد أن دخل النائب في الصلاة يخير بين أن يأتم به أو أن يأمه، فهو مخير بين هذا وهذا، ويصير النائب بعد ذلك مأموما من غير أن يقطع الصلاة. ومن الفوائد أيضا أن المرأة قد يكون في صلاته، يعني صلاة واحدة، إماما ومأموما، يعني في بعضها إماما وفي بعضها مأموما، فهذا الحديث واضح الدلالة على ذلك، أليس كذلك؟ ومن فوائد الحديث جواز الالتفات في الصلاة، لكن قال أهل العلم هذا للحاجة، وأن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة، مخاطبة بالإشارة أولى من المخاطبة بالعبارة. وفيه أيضا جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف، وغير ذلك من الفرائد والفوائد العديدة. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، وقال قتيبة: حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد بمثل حديث مالك وفي حديثهما: فرفع أبو بكر يده فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بز ابن بزيع قال: أخبرنا عبد الأعلى محمد بن عبد الله بن بزيع، هذا ثقة من الثقات المشاهير، محمد بن عبد الله بن بزيع بفتح الباء. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصرح بين بني عمرو بن عوف بمثل حديثهم وزاد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم. وفيه أن أبا بكر رجع القهقراء. قال حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبال الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يده في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ على خفيه ثم أقبل. قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وأقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال قد أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. قال حدثنا محمد بن رافع. الحديث من سباعيات المؤلف رحمه الله تعالى. وكما لاحظتم فيه من هذه الأسانيد ما هو سباعي وما هو سداسي وخماسي ورباعي على حسب رواية المصنف رحمه الله تعالى وعلى حسب سماعه، فأحيانا يكون له هذا الحديث عاليا وأحيانا يكون نازلا، ولكن هل هذا عالي أو نازل؟ هذا السند الذي معنا ما دام سباعي يكون عاليا أو نازلا؟ نازلا، وكلما قل الرواة كان ذلك أعلى. ومناسبة إراد المصنف رحمه الله تعالى لحديث المغيرة بن شعبة هنا لبيان أن الإمام الراتب إذا تأخر عن الوقت المعتاد الذي اعتاد الناس فيه وقت الإقامة فلا بأس للجماعة أن يقدموا أحدا منهم فيصلي بهم، ولكن الأولى أن يكون ذلك إذا وثقوا بأن الإمام يرضى بهذا ولا يتأذى بهذا. أما إذا كان يتأذى بذلك أو يترتب على هذا فتنة فالمشروع الانتظار حتى يأتي، إلا إذا خافوا خروج الوقت، إذا خافوا خروج الوقت فإنهم يصلون مطلقا مخافة خروج الوقت. في الحديث أيضا بيان فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه حيث قدموه للصلاة بهم. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع والحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد قال المغيرة فأردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه. باب تسبيح الرجل. فأردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي دعه، هذا من قول المغيرة، قال المغيرة فأردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه. هذه الزيادة ليست موجودة في الكتب الستة ولا في الكتب التسعة، إنما هي موجودة عند الطبراني في المعجم الكبير، وسائر الروايات عند التأمل تدل على أن هذه الرواية فيها نظر، فإن سائر الرواة الذي رووا هذا الحديث وهم كثر لم يذكروا هذه الزيادة التي وردت في هذا الحديث. نعم. باب

أليس الأولى أن يكون هذا تذكير بالمراقبة لله جل وعز؟ واضح السؤال؟ الجواب نعم. طيب سنت ارفع صوتك، ما نسمعك. ايش؟ وحي. طيب سنت نعم. على كل حال يعني انا شفت عدة اجوبة لأهل العلم في هذا، ومن اقربها أن التعليل برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم تنبيه على ما هو أعظم من ذلك، وهو رؤية الله تعالى لهم، فكأن في هذا تذكير بما هو أعظم من ذلك والذي هو مراقبة الله تعالى. هذا من أحسن ما يعني قيل جوابا على هذا الإشكال، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر، واللفظ لأبي بكر، قال ابن حجر أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فرفر عن أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير. الحديث متفق عليه، وفيه تحريم مسابقة الإمام بالركوع والسجود والقيام والسلام. وفي هذا الحديث الحث على قلة الضحك وعلى كثرة البكاء من خشية الله، لأن هذا هو اللائق بالمؤمن، هذا هو اللائق بالمؤمن. أما كثرة الضحك فهذا لا شك مما يقسي القلب، ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الضحك، وكان ضحكه تبسما كما سبق، كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما. والمقصود أن كثرة الضحك أو القهقهة هذا مما يقسي القلب، ولهذا لا تجد أهل الإيمان يكثرون من ذلك، إنما يكثرون من البكاء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. في الحديث بيان أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن، لأدلة كثيرة وأحاديث عديدة منها هذا الحديث. واختلف أهل العلم في بطلان من سابق إمامه في أفعال الصلاة، هل تكون صلاة باطلة أو يقال إنها صحيحة مع الإثم؟ ما رأيكم؟ الجمهور على أنها صحيحة مع الإثم، الصلاة مجزية لكنه آثم. لكن جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الصلاة باطلة، قال بذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته ليس لمن سابق الإمام صلاة، قال ليس لمن سابق الإمام صلاة لهذا الحديث، إلى آخر ما قال رحمه الله. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء وحدثنا ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم عن ابن فضيل جميعا عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس بحديث جرير ولا بالانصراف. قال حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهم عن حماد كلهم عن حماد. قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد حدثنا أبو هريرة قال قال محمد صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوي الله رأسه رأس حمار؟ قال حدثنا عمرو إن لماذا جاء التشبيه بالحمار دون سائر الحيوانات؟ نعم تفضل. نعم الحمار من أبلد الحيوانات ومن أجهلها، وبه يضرب المثل في الجهل والبلادة، ولهذا مثل الله تعالى عالم السوء بالحمار في قوله جل وعز: مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا. فكذلك المتعبد لله تعالى بالجهل يشبه الحمار، فإن الحمار يحرك رأسه ويرفعه ويخفضه من غير معنى. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار؟ قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي وعبد الرحمن بن الربيع بن مسلم جميعا عن الربيع بن مسلم حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن حماد بن سلمة كلهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، غير أن في حديث الربيع بن مسلم أن يجعل الله وجهه وجه حمار. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب عن تميم بن طرفة قال جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. الحديث من أفراد المصنف ويدل على تحريم رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة. وأما رفع البصر في الدعاء خارج الصلاة فهذا مكروه كما يقول أهل العلم، هذا مكروه لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في غير حديث أنه كان يستقبل القبلة في الدعاء، فلا ينبغي مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رفعه في غير الدعاء فجائز، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صحيحة أنه كان يرفع بصره إلى السماء، يرفع بصره إلى السماء. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة أخبر أنه صلى الله عليه وسلم قام الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا الآية الكريمة في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض. وفي حديث بدء الوحي وفي صحيح البخاري: بين أنا أمشي إذ سمعت من السماء صوتا فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي، جالس على كرسي، وغير ذلك من الأحاديث. فصارت الحالات، حالات رفع البصر ثلاث، أليس كذلك؟ الحالة الأولى رفع البصر في الصلاة، فهذا ما حكمه؟ حرام. رفع البصر حال الدعاء خارج الصلاة، هذا ما حكمه؟ مكروه. رفع البصر في غير الحالتين هذا جائز. وإذا فعل الإنسان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقوم من النوم فيكون مأجورا بهذا ويثاب على هذا الفعل لاقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء بالصلاة إلى السماء أو لا تخطفن أبصارهم. باب الأمر بالسكون بالصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله عن جابر عن جابر بن سمرة سمرة عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة. كأنها أذناب خيل شمس كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة. قالوا ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين. قال ثم خرج علينا فقال ألا تصافون كما تصف الملائكة عند ربها ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. قال وحدثني أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع في قول أراكم رافعي أيديكم ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. في رواية فرات القزاز الآتية بعد ذلك فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. والمراد بذلك رفع الأيدي عن الفخذ عند السلام والإشارة بها يمينا وشمالا. كانوا يفعلون ذلك في أول الأمر هكذا، يعني إذا أراد أن يسلموا قالوا هكذا يمين ويسار، إذا سلم على اليمين قال هكذا، وإذا سلم على اليسار قال هكذا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. تعرفون الخيل الشمس؟ من يعرف الخيل الشمس؟ ويصح الشمس لكن الأشهر الضم. هي النفور التي تنفر سريعا، يقال الشمس لكل دابة النفور لا تستقر، وذلك للشغب وللحدة، ومن ذلك بعض الخيل فإنه يكون بهذا الوصف. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يكونوا مثل الخيل الشمس. وتشبيه أيديهم بأذناب الخيل الشمس تشبيه واقع، فإنها تحرك أذنابها يمينا وشمالا. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة أمرهم بالسكون في الصلاة ونهاهم عن التشبه بالخيل الشمس. ولعله لا يخفى أن مما جاءت الشريعة به في باب التشبه النهي عن أصناف، حرم الشارع التشبه بهم، من ذلك الحيوانات عموما، خيل أو مثلا الحمار أو الكلب أو الغراب، كل هذا جاء في الأحاديث. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بشيء من ذلك لأن الله فضل الإنسان وكرمه، فلذلك قال العلماء إن التشبه بالحيوانات حرام. نعم. قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال جميعا حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع أم مسعر حاء وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال أخبرني ابن أبي زائدة عن مسعر حدثني عبيد الله بن القبيص ابن القبيطة عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن القبطية قال حدثني قال أخبرنا ابن أبي زايدة عن مسعر قال حدثني عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس فإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. قال وحدثنا القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن فرات يعني القزاز عن عبد الله عبيد الله عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يؤمئ بيده. باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية وكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير التيمي عن أبي معمر عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. قال وحدثناه إسحاق أخبرنا حديث أبي مسعود من أفراد المصنف رحمه الله تعالى وفيه وجوب تسوية الصف وعدم الاختلاف في الصفوف، وهذا الحديث ما يدل على وجوب ذلك خلافا لما قاله بعض أهل العلم أن هذا على سبيل الاستحباب، فإن هذا الحديث جاء فيه الوعيد. كيف يكون الوعيد على شيء مستحب؟ بل هو واجب، ولهذا جاء الوعيد في هذا الحديث وأحاديث كثيرة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عدم تسوية الصفوف يترتب عليه أمر عظيم وهو الاختلاف القلبي. الاختلاف القلبي ما معنى الاختلاف القلبي؟ يعني يستولي بسببه على المجتمع النفور في القلوب بسبب انتشار البغضاء والتنافر والتحاسد واختلاف الكلمة. ومن مقاصد الشريعة أيها الإخوة كما لا يخفى عليكم الاجتماع وعدم الاختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فالمقصود أن هذه من القرائن القوية الدالة على أن تسوية الصفوف على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب كما قاله بعض أهل العلم. نعم. قال وحدثناه إسحاق أخبرنا جرير حاء قال وحدثنا ابن خشرم أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن عيينة بهذا الإسناد قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني خالد بن الحذاء عن أبي مأشر عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت. ما المراد بهيشات الأسواق؟ هيشات الأسواق، نعم، طيش الأسواق، وفي بعض الروايات هوشات الأسواق على لغتنا الدارجة هوشات، فيصح هوشات الأسواق وهيشات الأسواق، والمراد بذلك الصخب الأسواق. هيشات الأسواق جمع هيشة، رفع الأصوات، لأن الصلاة حضور بين يدي الحضرة الإلهية، فينبغي أن يكون الإنسان على سمت الأدب والسكينة والوقار وعدم رفع الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث وإياكم مهيشات الأسواق، وفي الرواية الأخرى هوشات الأسواق، يعني أن هذا لا يليق أن يكون في المسجد، بل هذا المعهود والمعروف أن يكون في الأسواق. ولهذا تجد يعني من بعض الناس من يرفع صوته في المسجد أو يتكلم أو يقهقه ونحو ذلك وكأنه في سوق، فهذه من الأشياء المنتشرة اليوم عند بعض الناس، فينبغي طلاب العلم أن ينبهوا على مثل هذه الأخطاء. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأو صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم قال سمعت سالم بن أبي الجعد الغطفاني قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تساوون صفوفكم. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أننا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتساوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال حدثنا يدل الحديث على جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة، أليس كذلك؟ وجهه من الحديث نعم أن يجيب. تفضل أبو ذر. قال هذا الكلام تسوون صفوفكم إلى آخره بعد ما أقيمت الصلاة، فهذا دليل أنه لا بأس الكلام بعد الإقامة ولا سيما إذا كان الكلام لمصلحة. وإذا حصل كلام من هذا ولو طال ما داموا قائمين، هل يعيدون الإقامة مرة ثانية؟ لا تعاد الإقامة مرة ثانية، يكتفى بالإقامة الأولى. وهذا الحديث والحديث السابق ورأيتم تفنن الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مرويات هذا الباب هي بمجموعة تدل على وجوب تسوية الصفوف والتشديد في ذلك، والوعيد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب من بعض أهل العلم الذين يرون أن هذا على سبيل الاستحباب رغم وضوح الأحاديث في هذا الباب والتي تدل على أن تسوية الصفوف واجب وليس مستحبا. لعلنا نقتصر على هذا ونعطيكم فرصة فسحة ونرجع إن شاء الله بعد الفسحة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.